من سفر يشوع ابن صراخ الإصحاح 27. يشوع ابن صراخ إصحاح 27. كثيرون خطئوا لأجل عرض الدنيا، والذي يطلب الغنى يغضي طرفه. بين الحجارة المتضامة يغرس الوتد، وبين البيع والشراء تنشب الخطية، وسيسحق الإثم مع الأثيم. من لم يحرص على الثبات في مخافة الرب يهدم بيته سريعا. ما زال بيتكلم يشوع ابن صراخ عن فن الحياة وازاي الإنسان يعيش حياة مقدسة وفي نفس الوقت حياة فرحة وبهجة متمتع بكل ما أعطاه الله للإنسان من غنى ومن مجد ومن إمكانيات ومن قدرات. فبيلمس في الإصحاح 27 في أوله نقطة مهمة جدا، نقطة محبة الفلوس أو محبة المال. والحقيقة أن البداية بتاعت إصحاح 27 مرتبطة بالآية الأخيرة من الإصحاح 26 اللي بيقول فيها قلما يعني نادرا قلما يتخلص التاجر من الإثم والخمار لا يتذكى من الخطية. يعني بيقول نادر ما يبقى التاجر خالي من الإثم ومن الخطية، لأن التاجر بتحكمه عدة عوامل، وأهم عامل اللي هو عامل الربح، فيلجأ للكذب أو للسرقة أو للغش أو للخداع أو لأي نوع من أنواع الخطية علشان الربح بتاعه يزيد. فبيتكلم عن محبة الفلوس أو محبة المادة قد إيه، إن الإنسان لو وقع في هذا الشرف بيدمر حياته وبيفقد مش بس متعة الحياة اللي ربنا عايز يمتعها له، ده بيفقد الحياة على الأرض في متعتها ويفقد أيضا الحياة الأبدية. ومن هذا المفهوم بولس الرسول اتكلم الآية الشهيرة بتاعته محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. فهنا بيقول كثيرون خطأوا لأجل عرض الدنيا. ناس من أجل عرض الدنيا، يعني من أجل بهرجة الحياة أو مظاهر الدنيا أو الأعراض الرفاهية والغنى اللي بتبقى في الدنيا. فبيقول الإنسان تحت إغراء مباهج الحياة أو مظاهر الحياة الكذابة، ناس كتيرة بتقع في الغلط، ناس كتيرة بتخطئ، ناس كتيرة بتضل بسبب تلهفها وشهوتها البهجة الحياة. عشان كده بيحذر جدا من محبة المال اللي تملي بتؤدي إلى الخطية، سواء خطية الطمع أو السرقة أو الغش أو الكذب، أو الإنسان يبيع نفسه أو يبيع جسده أو يبيع ضميره من أجل إن هو ياخد شوية أعراض أو مظاهر من مظاهر الدنيا. فكثيرون خطأوا لأجل عرض الدنيا، والذي يطلب الغنى يغضي طرفه. يعني اللي بيدور على الغنى وبيجري ورا الغنى وحاطط الغنى ده هدفه هيضطر انه يعني يعمل نفسه مش شايف حاجات كتيره من مبادئ الجميله زي الشرف او الامانه او الطهاره او القداسه او البر او العدل. يتجنب هذه الاشياء ويعمل انه مش شايف الطهاره ومش شايف البر ومش شايف الصح علشان يوصل للهدف بتاعه. وفعلا الناس اللي عايشه في العالم ومرتبطه بشده بالعالم ألذ حاجه عندها هي جمع الفلوس. جمع الفلوس كده بيدي الانسان لذه. تخيل منظر واحد كده عمال يعد الفلوس في لذة وفي فرحة في عد الفلوس، وكل ما الإنسان يعد أكتر كل ما الإنسان بيحس بلذة أكتر. لكن لو الغنى الإنسان حطه هدف ليه وليس وسيلة، يبتدي يبيع حاجات كتيرة جدا من مبادئه ومن أخلاقياته، بل ممكن أنه يبيع الحياة الأبدية كلها من أجل قليل من الفلوس أو من أجل متعة مادية زائلة. بين الحجارة المتضمة، متضمة يعني اللزقة في بعضيها، يغرز الوتد. الوتد ده اللي هو الوتد بتاع الخيمة اللي بتتربط فيه الحبال، مش ممكن يجي بين حجرين بينهم مسافة واسعة أو جاب واسعة ويحط الوتد، الوتد مش هيتمسك. لكن عشان الوتد ده يثبت لازم يعمل ايه؟ يحطه بين حجرين متضمين لازقين في بعض. وبين البيع والشراء تنشأ الخطية. هي الحياة على فكرة كلها بيع وشراء، ده ملخص الحياة كلها. الإنسان اللي حياته ملهاش مبادئ أو قيم روحية هتبص تلاقوا حياته كلها تتلخص في كلمة واحدة، إنه بيبيع ويشتري. ممكن أبيع أي حاجة واشتري أي حاجة، كل حاجة عندي ليها ثمن. ببيع مجهود علشان أشتري شوية فلوس أو أشتري شوية راحة أو أشتري شوية مستلزمات. وباستمرار أي واحد فينا لما يجي يبيع عايز يبيع بأكبر سعر، ولما يجي يشتري عايز يشتري بأقل سعر. هو ده مبدأ الحياة. الناس اللي في العالم بتسمي ده شطارة. الشطارة إنك تبيع بأغلى سعر ولما تيجي تشتري تشتري بأقل سعر عشان يبقى الربح كبير في أي حاجة في حياتك، حتى الصداقة، حتى الحب، حتى الديانة. كل دي حاجات البيع والشراء. والإنسان اللي عايش على هذا المستوى المادي بيعمل كده مع ربنا، بيبيع ربنا ويشتري. هبيع لك شوية أصوام وصلوات، طب اللي عايز يشتري منك شوية عطايا، شوية تحقيق أهداف، شوية حاجات أنا نفسي فيها. ويوم ما صوم يوم واحد أحس أقول لربنا أنا صمت لك يوم، عايز أبيع بإيه؟ بكتير. ولما اشتري عايز اشتري كتير بتمن قليل. فالبيع والشراء ده اسلوب الانسان المادي او الانسان اللي عايش في العالم، حتى في الروحيات، حتى في المبادئ، حتى في الاخلاقيات. عايز اقدم للناس قليل واخد منهم كتير، لو حتى لو كان اللي بقدمه ده مجاملة او مساعدة او ملطفة او اي شيء. فبيقول ان البيع والشراء تملي ما بين البايع والشاري لازم تحصل خناقه. الوتد ما يقدرش يثبت. عشان كده لازم تنشو بالخطيه، لان الكل عايز يبيع باغلى سعر وعايز يشتري باقل ثمن. وعشان يحقق ده في حياته لازم يلجا بقى للكذب وللغش وللسرقة وللف وللدوران ولعدم الطهارة ولعدم الحق ولعدم البر. لكن المحصلة النهائية سيسحق الإثم مع الأثيم. الإثم اللي هو الخطية والأثيم اللي هو اللي بيعمل الخطية. دي المحصلة النهائية، إن الخطية والخاطي حيبادوا بل سيسحقوا. طب الحل ايه في الحياة؟ من لم يحرص على الثبات في مخافة الرب يهدم بيته سريعا. يحرص يعني يهتم بشدة ان مخافة ربنا تبقى هي الحاكم وهي الضامن لكل معاملاته مع الآخرين ولكل معاملاته مع الله ولكل معاملاته مع نفسه. اللي مش هيحرص على مخافة ربنا، مخافة ربنا دي هي الحل الوحيد لنجاح الإنسان في الحياة ولنجاح الإنسان في الأبدية. اللي مش هيحرص على مخافة ربنا في حياته بيته هينهدم وسينهدم سريعا. عند هذا الغربال يبقى الذبل كذلك كساحة الإنسان عند تفكره. يعني طول ما الغربال محطوط ما بيتهزش ما فيش حاجة من الوسخة بينه، والغربال ده بينقوا بيه الايه؟ القمح، الحبوب. طول ما الكومة متكومة والغربال ساكن ما فيش حاجة بينه، لكن هز الغربال القمح هينزل تحت ويتبقى في الغربال الزلط والحصى والطين والوساخة. يعني طول ما الأمر ساكن حدش شايف حاجة، لكن لو اتهز هيبان كل حاجة. كذلك الإنسان عند تفكره، طول ما الإنسان ساكن الوحشة بتاعته مش باينة، لكن هز الإنسان ده، هزه دخله في تجربة، حطه في موقف صعب اتعامل معه، حيبان على ايه؟ على حقيقته. الوساخة بتاعته حتبان، كساحة الانسان يعني الوساخة بتاعته او القذارة اللي موجودة فيه. طول ما الانسان ساكت قدامك انت مش عارف فكره بيفكر في ايه، لكن اول ما هيتكلم حيبان اللي ايه؟ اللي جواه. آنية الخزاف تختبر بالآتون، الآتون اللي هو الفرن. الرجل بيعمل آنية من الطين، وعلشان الإناء ده يثبت على شكله ويجمن لازم يحطه في الآتون فينشف ويبقى إناء ووعاء يقدر الإنسان يستخدمه. فآنية الخزاف تختبر بالآتون، والإنسان يمتحن بحديثه. كلام الإنسان يظهره، ألفاظ الإنسان، انفعالات الإنسان تظهر ما بداخل الإنسان. عشان كده يقول له لغتك تظهرك. لو أنت نضيف من جوه كلامك هيبقى نضيف، لو أنت خبيث ورديء أيضا كلامك هيكون هكذا، لأنه يقول من فضلة القلب يتكلم الفم زي ما قال السيد المسيح. حراسة الشجر تظهر من ثمرها، كذلك تفكر قلب الإنسان يظهر من كلامه. هنا نقل من محبة المال وابتدى يخش لنا في موضوع كلام الإنسان وإزاي كلام الإنسان يظهر الإنسان. أنت لما بتقول الجنينة دي جنينة برتقال، ليه بتقول عليها جنينة برتقال؟ لأن الشجر اللي فيها بيطلع الثمر، الثمر بتاعه اسمه برتقال. جنين التفاح مش لوجود شجر تفاح فيها فقط، لكن لأن الثمر اللي بتاخده من الشجر هو التفاح. فمن ثمر الإنسان يعرف الإنسان، وده اللي قاله المسيح، من ثمارهم تعرفونهم. شجرة جيدة تعطي ثمرة جيدة، الشجرة الردية تعطي ثمرة ردية. عشان كده الإنسان من كلامه بيبان، تفكر قلب الإنسان يظهر من كلامه. لا تمدح رجلا قبل أن يتكلم فإنه بهذا يمتحن الناس. يعني ما حدش يستحق المديح إلا لما يتكلم، فلما يتكلم يظهر. حتى إن سقراط كان ليه فلسفة حلوة لطيفة، يقول كده عبارة شهيرة: تكلم حتى أراك، اتكلم علشان أشوفك. هو الكلام هو اللي بيتشاف، مفروض أنا هشوفك بإيه؟ بعناية. لكن هو يقول تكلم حتى أراك، لغتك وأسلوبك في الكلام هو اللي بيوري شخصيتك. فهنا بيقول ما تمدحش رجل قبل أن يتكلم، لأن الكلام هو امتحان كل إنسان. إذا تعقبت العدل، بينقل على فكرة ثالثة، اتكلم عن محبة المال، اتكلم عن خطورة الكلام وأهمية الكلام، بعدين بيتكلم عن العدل أو البر. البر اللي هو الصح، العدل اللي هو الصح، كل ما ممكن تحط عليه علامة صح. فبيقول إذا تعقبت العدل فإنك تدركه. يعني لو أنت عايز الصح هتعمل الصح. مفيش حد يقول أنا كان نفسي أعمل الصح بس ما قدرتش. لا، هو الموضوع أنك مش ما قدرتش، الموضوع أنت ما كنتش عايز. ما حدش مشي تعقب، تعقب يعني مشي ورا على آثار الصح إلا ولازم يلحق إن هو يعمل الصح. إذا تعقبت العدل فإنك تدركه وتلبسه حلة مجد. ومش بس تلحقه، ده انت كمان تتزين بيه وتتشح بيه كثياب مجد او كحلة مجد. وتسكن معه، يبقى تلحقه وتلبسه وتسكن معه. تسكن معه يعني تعيش معه، تستقر فيه وهو يستقر فيك الصح. فيصونك إلى الأبد. فلما تستقر في العدل أو البر أو الصح ده يحفظك إلى الأبد، أو يحفظك إلى حياة أبدية. وفي يوم الافتقاد تجد سندا. يوم الافتقاد اللي هو يوم الدينونة، لما يجي يسأل كل إنسان عن الصح والغلط في حياته. لو الإنسان ده كان سعى وراء الصح وعاشه واستقر فيه، والصح ده استقر في الإنسان، الإنسان ده يجد سندا، يجد عونا، لأن الصح تملي هو اللي يرفع رأس الإنسان. الطيور تأوى إلى أشكالها والحق يعود إلى العاملين به. طبعا منه تاخد المثل اللي بيقول الطيور على أشكالها تقع، يعني الطير بينجذب لشبيهه، شبيهه في الشكل وشبيهه في الطبائع وشبيهه في الغرائز. فالطيور تأوى إلى أشكالها، تروح للي شبيهة دي. وأيضا الحق أو البر أو الصح يعود إلى العاملين دي، اللي عاشوا الحق واللي عاشوا الصح واللي عاشوا البر هيلاقوا البر بيرجع لهم. طبعا الحق هو شخص الله، الحق هو شخص الله. عشان كده اللي مشي ورا العدل ورا الحق ورا ربنا واللي عاشوا ربنا، ربنا يرجع لهم، يكون هو المكافأة بتاعتهم. محدش حب يمشي صح وسعى في إثر البر إلا ولا بد أن يدركه ويتمتع به. الأسد يكمن للفريسة. يكمن يعني يستخبى. كذلك الخطايا تكمن لفاعل الإثم. زي ما الشيطان بيستخبى أو الخطية أو الأسد بيستخبى لحد ما تيجي الفريسة لحد عنده فيفترسها. أهو بردك الخطية بتكمل للإنسان اللي عايز يعمل الخطية لحد ما يروح لها وهي إيه؟ تكله، تسيطر عليه. زي ما كان قايين ربنا نبهه في خطية رابضة عند الباب، في خطية جواك مستنية وإليك اشتياقها وانت بتشتاق إليها لكنك تقدر تسود عليها. وبالرغم ان ربنا نبه قايين انه ممكن يسود على الخطية اللي رداله ومستخبياله، لكن قايين ما سمعش كلام ربنا خضع للخطية وسلم نفسه ليها. بطرس الرسول لما بيقول إبليس عدوكم بيعمل إيه؟ يقول يبول كأسد زائر. زائر يعني مش زائر يعني بيروح يزور يطمن، لا، زائر يعني بيذأر ملتمسا من يبتلعه. ولعلمكم في حاجة عجيبة في الآية ده، هي الأسد يذأر إمتى؟ لما يكون جعان ولا شبعان؟ لا، ده لو الأسد جعان وذأر عمره ما هياكل، لأن الكل هيسمع صوته فهيهرب منه. مش ممكن الجسد يذأر وهو جائع. الجسد الأسد ذكي جدا، لما يبقى شبعان يقدر يذأر عشان يخوف يرعب، لكن لما يبقى جعان ما يبينش صوت علشان الفريسة تقرب في سكون وما تاخدش حرصها ولا الحذر بتاعها، فيبقى سهل عليه انه هو يلتقطها. اهو خيبة الانسان بقى ان الاسد يظهر، الشيطان يظهر، مش لانه جعان، مش حفلك، لكن بخوفك. لكن الانسان من خيبته ومن شدة خوفه يروح داخل جوه بق الايه، يقول له من فضلك كلني. ادي سلطان الشيطان. الشيطان ما يقدرش ياكل انسان، كل اللي يعمله الشيطان انه يقدر يبقر، يقدر يخوف. هو بيجول لكن مقيد في قيد، ما يقدرش يروح للانسان. لكن اذا الانسان راح لحد عنده وقال له تفضل كلني هياكل. اذا واحد دخل للاسد جوه القفص، ده هو اللي دخله بارادته، لكن الاسد مش ممكن يخرج بره القفص عشان ياكل الناس اللي بره، لكن ممكن يظهر جوه القفص فيخوف الناس اللي بره. ادي سلطان الشيطان. عشان كده الانسان هو اللي بيقع بارادته. فالاسد يكمن للفريسة، كذلك الخطايا تكمن لفاعل الاسم. لفاعل الاسم يعني اللي بيحبوا يعملوا الخطية، اللي بيتمزجوا بالخطية، هم اللي بيروحوا للخطية ويقول لهم تعالي تسيطري علينا وسودي علينا وابتلعينا. حديث التقي في كل حين حكمة، أما الجاهل فيتغير كالقمر. الإنسان التقي أو الإنسان البار في كل لحظة يتكلم ينطق بالحكمة لأنه ثابت مستقر. البار سمة الثبات، ثبات في الفكر، ثبات في المشاعر، استقرار في المشاعر وثبات في الهدف، لأنه عارف هو عايز إيه. لكن الجاهل اللي هو الأحمق أو الشرير زي القمر، كل يوم يبقى ليه إيه شكل. القمر بيتغير، بصوا للقمر كل ليلة، مرة يزيد يبقى شوية هلال، وبعدين يكمل شوية شوية شوية لحد ما تكتمل استدارته، وبعدين يبتدي يعمل إيه، ينقص ينقص ينقص ينقص لحد ما يختفي. القمر مش ثابت لكن الشمس ثابتة. عشان كده التملي إشارة للإنسان البار بأن هو شمس، لكن الإنسان الجاهل هو قمر لأنه متغير. إنسان متغير متقلقل في مشاعره وفي أفكاره وفي أهدافه، شوية القمر ده ينور وشوية يظلم، ده الإنسان الجاهل. لكن البار أو التقي حكيم في كل حين. بين السفهاء، بين السفهاء ترقب الفرصة. يعني لو انت قاعد بين جماعة من السفهاء، السفهاء اللي هم تفهين المستهزئين، ترقب الفرصة، يعني تحيل انك تفلت منهم. ومش هتلاقي في كل اللي بيقولوه يمكن غير حاجة واحدة بس ممكن انها تقبل، حاجة قليلة جدا. وبين العقلاء كن مواظبا. بين السفهاء ترقب الفرصة أنك تخلع منهم وتهرب منهم. لكن بين العقلاء كن مواظبا، خليك قاعد على طول، ما تسيبهمش، ما تفارقهمش. السفهاء هم المستهزئين التفئين الخطاة، لكن العقلاء هم الأبرار الصديقين. كن مواظبا، رافقهم باستمرار. حديث الحمقى مكروه وضحكهم في ملذات الخطيئة. حمقى اللي هم الأشرار اللي ما عندهمش استنارة العقل واستنارة الروح، كل أحاديثهم مكروهة مرفوضة، وكل ضحكهم ما يعرفوش ضحك إلا ومرتبط بلذة الخطية والنجاسة والإثم والدنس. محادثة الحلاف، الحلاف اللي هو كثير الحلفان واللي بيحلف كتير، ده تلاقوا فيه صفتين متميزتين، انه اولا كثير الشجار، كثير الخناقة، يتخانق باستمرار مع كل حد، وعشان هو بيتخانق كتير عايز يحلف كتير، دي اول صفة. والصفة التانية انه كثير الكذب، لانه بيكذب كتير عايز يغطي على كذبه بالايه؟ بالحلفان. محادثة الحلاف توقف الشعر من شدة الهول، لأنه ممكن كمان في اندفاعه في الحلفان يحلف بالاسم القدوس، يحلف باسم ربنا ويحلف به كذبا، ما يهمهوش حاجة. ومخاصمته سد الآذان، عشان تبعد عنه سد ودنك عن كلامه. مخاصمة المتكبرين سفك الدماء. المتكبر ده الإنسان اللي حاسس بذاته ومعتد بنفسه، هتجيب واحد معتد بنفسه قدام واحد تاني معتد بنفسه والاتنين يتخاصموا مع بعض، لابد تكون النهاية سفك الدم، لازم حد يقتل تاني، لأن الاتنين الأرض يعني زي ما بيقول ما تستحملش الاتنين مع بعض. فمخاصمة المتكبرين سفك الدماء، ومشاتمتهم سماع ثقيل. كلام ثقيل جدا، السب واللعن بتاعهم. عشان كده لما تيجي تتعاتب مع حد، مش مع اي حد تتعاتب، لو لقيت اللي انت بتتعاتب معاه ده انسان متكبر، اعرف ان الاحسن عدم الايه؟ العتاب، ابعد عنه. بينقل لنقطة تانية مهمة جدا في سلوكيات الإنسان، نقطة إفشاء الأسرار. لو حد ائتمن إنسان على سر وأفشى هذا السر، الذي يفشي الأسرار يهدم الثقة. إذا أفشيت سر حد أنت فقدت ثقة الإنسان اللي أنت أفشيت سره. ولا يجد صديقا لنفسه، ومش ممكن هتلاقي حد بعد كده يبقى صديق ليك. احبب الصديق وكن معه أمينا، حب واسلك بأمانة مع الصديق. ولكن إن أفشيت أسراره، بحت بالسر بتاعه، فلا تطلبه، ما تدورش عليه تاني، فلا تطلبه من بعد، لأنه مش ممكن هتلاقيه، ومش ممكن هيثق فيك تاني، ومش ممكن هيقبلك. يعني ممكن لو شتمته يسامحك، ممكن لو غدرت بيه في موضوع يسامحك ويغفر لك، لكن لو أفشيت سره لا يمكن يعود يحط ثقتك فيه مرة تانية. فإن من أتلف صداقة القريب، واحد كان عايش في صداقة مع قريبه وبعدين أتلف هذه الصداقة، كان بمنزلة من أتلف عدوه. يعني عايز يقول كما إن الإنسان بيفقد الإنسان اللي بيقتله، واحد موته مش ممكن يرجعه مرة تانية، أهو برضك صديقي اللي أنا أفشيت سره مش ممكن يرجعه مرة تانية، لأنك اعتبرته كعدو ليك برغم أنه هو قريب وقتلته. ومثل تسريحك للقريب مثل إطلاقك طائرا من يدك فلا تعود تصطاده. لو كنت ماسك عصفور ورحت سايبه مش ممكن هتمسكه ثاني، لأنه طار منك وتعلم أنه لما وقع في إيديك أنت مسكت فيه جامد مش هيرجع لك. أو لا تطلبه فإنه قد ابتعد وفر كالظبي من الفخ. الظبي ده نوع من أنواع الغزال ومشهور بقوة الجري بتاعه وسرعته. فتخيلوا ظبي كان واقع في الفخ وما صدق إنه فلت من الفخ ده، هيفر بسرعة جبارة جدا، لا يمكن تقدر تصطاده، لا يمكن ترجعه. إذا خسرت صداقة إنسان مش ممكن هترجعها مرة تانية. عشان كده لا سبيل لاستعادته. موضوع ان الانسان يحافظ سر اخوه، خدوا بالكوا ان مش اي حد تقول له سرك. ليه؟ لاذا كنت انت مش قادر تحتمل السر بتاعك جواك عايز تفضفض بيه لحد، فما تطلبش الحد اللي انت فضفضت له ده ان هو يكتم السر ايه جواك. اذا كنت انت مش مستحمل نفسك هو اللي هيستحملك. محدش يقدر يعمل كده إلا إذا كان في شرط واحد بس، محدش يقدر يكتم ويحتمل إلا إذا كان إنسان ممتلئ بالروح. لكن الإنسان الطبيعي لا يستطيع أن يحتمل، لكن الإنسان اللي مسنود بقوة ربنا هو ده اللي ممكن تقدر تقول له سرك وتأتمنه على سرك ومش هيفشيه، لأنه هيمتلئ بملء الروح. الروح هو اللي هيعينه ان هو يقدر ان يحفظ هذا السر، لكن واحد بطبيعة بشرية مش ممكن هيحفظ السر. واحد بطبيعة مهما كان بيحبك مش هيقدر يكتم السر، لانك اذا كنت انت ما تقتش نفسك واستحملته هو هيطيقك ليه؟ اذا كنت انت مش قادر تتحمل نفسك مهما كانت درجة محبته ليك مش هيتحملك. لكن عشان الانسان يسكت ويكتم السر لابد له من ملء الروح، لابد له من قوة فوق من السماء هي اللي ترفعه فوق أو تديله طاقة علشان يقدر يكتم هذا السر. إن الجرح له ضماد. أي جرح الواحد بيتجرح دي طريقة للعلاج يضمد الجرح بيها. والمشاتمة بعدها صلح، يعني اتنين شتموا بعض ممكن يتصلح. أما الذي يفشي الأسرار فشأنه اليأس، لأنه مش ممكن حد هيديله ثقة مرة تانية. من عدد 25 ينقل على موضوع آخر. الغامز بالعين يختلق الشرور. الغامز بالعين ده المنافق أو الرياء أو المستهزئ، وليس من يتجنبه. أمام عينيك يحلو بفمه، قدام عينيك يتكلم معاك كلام يا سلام حلو جدا جدا، ويستحسن كلامك. هو يتكلم حلو ويقول كلامك كمان انت ايه حلو، ثم يقلب منطقه ومن كلامك يلقي امامك معفرة. وفي لحظة يتقلب يغير كل شيء. ادي الانسان المرائي يقول لك كلام حلو ويمدح الكلام اللي انت بتقوله له، وبعد كده يلقي امامك معفرة او فخ. قد ابغضت امورا كثيرة، في حاجات كتيرة جدا كرهتها في حياتي، ولكن لا كبغضي له للإنسان المرائي والرب أيضا سيبغضه. يعني ده بيقول اختباره أكتر حاجة كرهتها هي الرياء، الإنسان الغامز بالعين، وربنا كمان يبغضه. من رمى حجرا إلى فوق فقد رماه على رأسه. واحد رمى حجرا لفوق هترجع بالجاذبية وتخبط في رأسه. والضربة بالمكر تجرح الماكر. الماكر ده اللي هو عمل الايه؟ المكر، مش الممكور به. عشان كده بيقول من أخذ بالسيف بالسيف، من نصب حفرة لأخيه وقع فيه. ونفس الآية دي قالها يشوع بن صراخ، من حفر حفرة سقط فيها. واحد حفر حفرة لغيره هو أول واحد هيقع فيها. ومن نصب شركا شركا أصيد به. اللي بيعمل فخ لحد تاني هو أول واحد هيقع في هذا الفخ. عشان كده بيحذر من الإنسان اللي بيغدر بالآخرين. من صنع المساوئ فعليه تنقلب. اللي بيصنع المصايب والسيئات هترجع على رأسه ولا يشعر من أين تقع عليه. خدوا بالكم الآية دي لأنها مهمة جدا. واحد عايش بالخطية أو بالسيئات فبيلاقي نتيجتها، فبتحصل في حياته مشاكل، لكن بدل ما يقول أنا السبب يقول أنا مش عارف الحاجات دي بتحصل لي ليه، مش عارف الحاجات دي بتحصل لك ليه، ما هو أنت اللي أوجدتها. ولا يدري ولا يشعر من أين تقع عليه. يعمل نفسه مش عارف، لكن في واقع الأمر إن اللي بيقع عليك ده هو اللي أنت عملته، هو اللي أنت اخترعته، هو اللي أنت جبته. الاستهزاء والتعيير شأن المتكبرين. الإنسان المتكبر هو اللي بيستهزأ بكل واحد. لو واحد كده عم ماسك الكل تريقة أو بيعير الناس، لما يتريق عليهم لما يعيرهم بفقرهم بغبائهم بأي شيء، ده الإنسان المتكبر. وصحيح مبسوط أنه بيستهزأ بالكل وبيتمألس على الكل، لكن في واقع الأمر الانتقام يكمن لهم مثل الأسد. هو فرحان أنه بيستهزأ بالكل، لكن نتيجة استهزاءه وتعييره للآخرين في ناس هتدبر له مكايد. وقت الانتقام هيجي منه، وإن الآخرين ما انتقموش منه وامتلأوا تجاهه بالكراهية الله سينتقم منه. عشان كده حذاري من الاستهزاء بالآخرين أو تحقرهم أو تعييرهم. الشامتون بسقوط الأتقياء يصطادون بالشرك. اللي بيشمت في إن إنسان تقي أو قديس وقع، زي شوفوا فلان اللي كان عامل إنه قديس وقع وعمل خطية الفلانية ويقعدوا يشمتوا فيه أو يضحكوا عليه أو يتريقوا عليه. ربنا بيحذر إن اللي بيشمت في إنسان تقي وسقط يصطاد بالشرك بنفس الفخ، والوجع يفنيهم قبل موتهم. مش بس حيموتوا، لكن حيموتوا إيه؟ متوجعين. عشان كده ما يحدش يشمت في أي شخص. الحقد والغضب كلاهما رجس. حقد الغل والكراهية والرفض كلاهما رجس مرزول من الله. والرجل الخاطي متمسك بهما. والإنسان الخاطي اللي مصر على خطيته ومش عايز يتوب هو اللي متمسك بالحقد، وهو اللي متمسك بالغضب، حياته كلها مرتبطة بيها. بيحذر جدا الإنسان من أن حياته تمتلئ بالحقد والغضب، زي ما حذر قبل كده من الرياء ومن الشماتة ومن الاستهزاء ومن التعيير ومن إفشاء الأسرار. حذر من حاجات كتيرة شفناها في الإصحاح اللي فات. هنا بيحذر تحذير شديد جدا من أن الإنسان يبقى حقود، قلبه مليان بالغضب وبالحقد وبالانتقام وبالكراهية. عشان كده يقول من انتقم يدركه الانتقام من لدن الرب. الإنسان اللي عمال يخطط جوه قلبه ازاي ينتقم وازاي يرد الإهانة بالإهانة ويدبر، يقول اللي حينتقم يدركه الانتقام من الرب ويترقب الرب خطاياه. وربنا يفضل باصص لخطاياه، مش حينساها ومش حيمحوها. اغفر لقريبك ظلمه لك، فإذا تضرعت تمحى خطاياك. نفس الآية اللي قالها المسيح، إن لم تغفره لا يغفر. وبيقول اغفر لقريبك ظلمه لك، حتى وإن كان فعلا ظلمك اغفر له سامحه. عشان لما تيجي تقف تصلي خطاياك أيضا ربنا يسيبها لك، انك اذا ما كنتش عايز تسيب للي غلط فيك بكمية قليلة، فما تجيش تطالب ربنا انه يسيب لك اللي انت غلطت في حق ربنا فيه بكمية كبيرة. عشان ربنا يسمع لك اغفر للآخرين. وده يمكن بيجاوب على نقطة كتيرة جدا الانسان بيتسائلها، ليه ربنا ما بيسمعش صلاتي؟ لان انا ما بغفرش لحد. لو كنت بغفر ربنا هيسمع ويستجيب لصلاتي سريعا. ايحقد انسان على انسان ثم يلتمس من الرب الشفاء؟ واحد قلبه مليان بالحقد والغل على واحد تاني، وبعد كده يقف قدام ربنا يقول له شفيني يا رب. إذا كنت أنت مش عايز تسيب لغيرك تطلب الشفاء إزاي؟ إذا كنت أنت اللي تعب نفسك ومالي قلبك حقد وغل، عايز ربنا يشفيك إزاي؟ إذا كنت أنت سبب تعب نفسك. أم لا ترحم إنسانا مثله؟ ثم يستغفر عن خطاياه. أم لا يرحم إنسانا مثله ثم يستغفر عن خطاياه؟ ارحم أولا اللي حواليك فربنا يرحمك. إن أمسك الحقد وهو بشر فمن يكفر خطاياه؟ لو فضل ماسك في الحقد يحقد على اللي غلط في حقه، ثم هو كده ربنا مش هيسيب لك حقه هو كمان. فهنا بيدعو الإنسان أنه يتخلى عن الحقد. وإذا لم يستطع الإنسان أن يتخلى عن الحقد يقف يصلي قدام ربنا ويقول له فضين يا رب من الأحقاد اللي مالي حياتي، من الرغبة في الانتقام، اديني قدرة على الغفران، طيع قلبي علشان أسامح اللي حواليا. أذكر أواخرك واكفف عن العداوة. وحل جميل جدا للإنسان اللي عمال يتخاصم مع الناس ويعديهم ويحقد ويشيل منهم، يقول له افتكر أواخرك. أواخرك يعني افتكر إيه؟ موتك. لو الإنسان افتكر الموت باستمرار مش هيلاقي حاجة يتخانق عليه. لان كل الحاجات اللي احنا بنتخانق عليها متعلقة بالحياة، وفي الاخر كل الحاجات دي هنسيبها. عشان كده تذكر الموت زي ما بيعلمونا الاباء ما هوش الكآبة، ولا ان الانسان يفضل يعني حموت حموت، ولا هو العقدة، لكن حط فكرة الموت باستمرار في حياتك هتكف عن الخطية، ان كل حاجة ليها نهاية، ان ما فيش حاجة دايما، ما فيش حاجة تستحق، ما فيش حاجة غير الحياة الأبدية هي اللي تستحق انك تشقى وتتعب علشانها، لكن الأمور الأرضية دي غير مستحقة على الإطلاق. اذكر اواخرك واكفف عن العداوه. بتتخاصم مع اخوك على ايه؟ ما انتوا الاثنين هتسيبوا اللي بتتخانقوا عليه. عامل مشكله من ما فيش ليه؟ اذكر الفساد والموت واثبت على الوصايا. اذكر انك هتنحل وهتموت، لكن الحاجه الوحيده اللي هتبقى لك هو ثباتك على وصايا ربنا، هي دي الحياة الأبدية اللي هتدوم معاك. لكن غريب جدا إن الإنسان يفني عمره من أجل الفاني، بينما الباقي محدش يهتم بيه. اذكر الوصايا ولا تحقد على القريب. افتكر كلمة ربنا، ما تتمليش حقد على الآخر. اذكر ميثاق العلي واغض عن الجهالة. اعتبر ان اللي عمله فيك ده موضوع جهالة، هو مش اخد باله، مش قاصد، هو مش عارف، مش مقدر، مش فاهم. حتى لو كان عن قصد هو برضك مش فاهم، هو جاهل، جاهل ان الامور دي لا تستدعي كل هذا الخلاف. عشان كده ما نقضيش حياتنا في خصام وفي منازعات. ما تنغص حياتك واليومين اللي انت عايشهم في خناقات. انا مش فاهم الناس اللي بتقعد تتخانق على حاجات تافهه ويعني مكتئبه ليل ونهار وفي صراع، اللي بيتخانق على شقه، واللي بيتخانق على تعريفه، واللي بيتخانق معرفش على حته ارض، واللي بيتخانق على كلمه، ومنكدين عيشتهم. امال هتتمتعوا بحياتكم امتى؟ الإخوة بين بعض اللي عايشين في كآبة بينهم في البيت، الزوج والزوجة اللي منكدين حياتهم، هم أنا هتتمتعوا بحياتكم إمتى؟ هتفرحوا بعيشتكم إمتى؟ أذكر أن دي جهالة، والعمر عمال يعدي والناس عايشة في كآبة، وبعدين في الآخر تقول هو ربنا اللي كآبنا، ربنا اللي كآبكم، أنتوا اللي كآبين نفسيكم. عشان كده امسك عن النزاع، ابعد عن النزاع والخناقة فتقلل الخطايا. فإن الإنسان الغضوب يدرم النزاع، الغضوب اللي هو بيغضب على أي حاجة يدرم النزاع، كل شوية عمال يتخانق زي ما بيقولوا، يتخانق مع دبان وشه حتى. والرجل الخاطي يبلبل الأصدقاء ويلقي الشقاق بين المسالمين. ما هو كمان يعز عليه ان هو يبقى عايش في نكد، يبقى كمان لازم ينكد على تانيين، يوقع بينهم، ينقل النزاع اللي موجود في حياته الى حياة الاخرين، يدخلهم في الدايرة، لان يعز عليه ان يشوف التانيين مستريحين وهو في نكد. بحسب الحطب تضطرم النار. كل ما تحط حطب كل ما النار تشعل، وكل ما تحط حطب ناشف كل ما النار تشعل الأكتر. عشان كده كل ما ترمي كلمة وكل ما تعمل تصرف كل ما تشعل النار أكتر. وبحسب قوة الإنسان يكون غيظه. يعني لو ربنا مديله صحة كده وشوية عافية، كل ما حاسس انه قادر كل ما عمال يشعل الاكتر، مفتري وكل يعني ما حس ان في صحة وفي نفس كل ما عمال يزود، وبحسب قوة الانسان يكون غيظه، حاسس ان في قوة يغيظ اكتر ويتغاظ اكتر، وبحسب غناه يثير غضبه. وكل ما يكون عنده امكانيات انه يدبر في مكايد ويعمل ويعمل، طب انا حوريهم. وبحسب شدة النزاع يستشيط. إذا كان الحق، إذا كان الحق اللي عندي ده هيسبب لي النكد، ده رأيي الشخصي، سيبه وعيش مستريح أحسن، بدل ما تفضل تجري ورا الحق ده. هو أصل كلمة الحق دي كلمة مطاطة، ما هو كل واحد بيظن إن الحق ده إيه بتاعه. أي اتنين بيتخانقوا كل واحد حاسس إن هو على حق، والحق بيضيع في الآخر. يروحوا يحكموا واحد ثالث، الثالث ده يقول لهم الحق مع واحد رابع، ويفضل الحق ده ينط من واحد لواحد لواحد. كلمة الحق دي الشيطان بيضحك بيها علينا. سيب حقك، فين الشهامة، فين الرجولة، فين معرفش ايه، حق ايه اللي بتدوروا عليه؟ مفيش حق غير حاجة واحدة بس، ربنا، ده اللي مش ممكن تسيبه. عايز ياخد يعني نصيب اكبر من نصيبك، ولا عايز ياخد درجات اكتر من درجاتك، ياخد، اديله اللي هو عايزه. وكل واحد في الاخر هيتمتع بنتيجة اسلوب حياته اللي هو عايشه. فمن ما نضيعش نفسينا بسبب دعوة الحق. بيلاطس لما المسيح قال له الحق عمل ايه في المسيح؟ قال له الحق ضحك ودخل. ادي بلاطس قال له كده، حق ايه اللي انت بتتكلم عنه؟ الحق بتاع الرومان احنا اللي ذلينكم ومستعبدينكم، ولا الحق بتاع اليهود اللي سلموك حسدا وكمدا؟ حق ايه اللي انت بتدور عليه؟ مش حاجه اسمها حق. حق لا يخرج عن الله مطلقا. الخصومه عن عجله تضرم النار. عن عجله يعني بسرعه، واحد بيخصم بسرعة، أي كلمة تتقال له كده يروح صاير وهايك، تضرم النار. والنزاع عن عجلة يسفك الدم. كل حاجة بسرعة بسرعة، ما تشوف، ما تفكر، ما تتروى، ما يمكن اللي انت فاكره ان هو حقك ده مش حقك فعلا. كل واحد بيتخانق بدعوة ان الحق معاه. إسرائيل بتقول الحق معايا، والفلسطينيين بيقولوا الحق معانا، والشاطر اللي ياخد الحق. بعدين بيقول عبارة لطيفة قوي، خدوا بالكم الآية اللي جاية دي، انطفأ وكلاهما من فمك، النفخة والتفة من بقك، لكن لو نفخت في الشرارة شعللت نار، ولو تفت عليها طفتها. وانت الوحيد اللي بتعمل الاثنين. يبتدي ينقل على موضوع ثالث، موضوع اللسان. النمام وذو اللسانين. النمام اللي هو بيختاب الآخرين ويتكلم عليهم، وذو اللسانين يعني اللي هو المرائي اللي بيتكلم بالوشين. أهل للعنة، لإهلاكها، لإهلاكهما كثيرين من أهل المسالمة. إنسان النمام وذو اللسانين، لعنة الله لا تفارقه. عشان كده خطورة الكلمة اللي احنا بنقولها على حد أو بنقولها لحد. اللسان الثالث أقلق كثيرين، وبددهم من أمة إلى أمة، وهدم مدنا محصنة، وخرب بيوت العظماء، وكسر جيوش الشعوب، وأفنى أمما ذات اقتدار. اللسان الثالث طرد نساء فاضلات، وسلبهن أتعابهن. ايه اللسان الثالث ده بقى؟ اللسان الثالث ده مشكلة. احنا نعرف اللسانين، لسانين يقول حاجة ويقول ايه عكسها، لكن فيه لسان ثالث ده مشكلة اكتر. فيه مفتري وفيه مفترى عليه. المفتري ده اللي بيتكلم بلسان، والمفتري عليه ده اللي ايه بيتلقى. ما بين الاثنين دول في اللسان الثالث اللي هو بينقل الكلام، ده بقى لعنته اكتر، لان في سامع كمان ده رابع هيعصر من الكلام ده. في مفتري، في مفترى عليه، وفي ناقل للكلام، وفي سامع للكلام. كل ده بيدمرهم مين؟ اللي بينقل الكلام. ما هو لما واحد يجي ينقل الكلام يقول له اصلا انا بس مش عايز اوقع بينك وبينه، بس هو بيقول عليك كذا وكذا وكذا، انا بس علشان خايف عليك. الانسان اللي بينقل، اللسان الثالث ده دمر مدن ودمر جيوش ودمر شعوب وفضح وشهر بناس، حتى كانت نساء فضلايات سلب أتعبهن وفضحهم، رغم هما ما كانش ليهم أي حاجة غلط، لكن خرب حاجات كثيرة. اللسان الثالث، وما أقذر اللسان الثالث أنه يكون في الكنيسة. اللسان الثالث دي ممكن تبقى حما شريرة، أو صديق غير أمين، أو جار حقود عمال يخش بين الطرفين وينشر، يولع يولع. فبيقول ان هو بدد امم وهدم مدن محصنه قويه وخرب بيوت عظماء، كسر بيوت شعوب وافنى امما ذات اقتدارا، طرد نساء فاضلات وسلب أتعابهن. من أصغى إليه لا يجد راحة ولا يسكن مطمئنا، لا في راحة ولا في عدم أمان للإنسان اللي بيدي ودنه للسان الثالث. عشان كده كان بتوع الأمثال الشعبية الشطار لما قالوا ما شتمك إلا اللي بلغك. مفيش راحة، مفيش عدم أمان بسبب اللسان الثالث، واللي يدي اللسان الثالث ده فرصة في حياته انه يشتغل. ضربة الصوت تبقي حطا، وضربة اللسان تحط من العظام. حطا يعني ردود او كدمات، يعني تاخد ضربة بالكرباج هتفجعك، واقصى ما يمكن هتترك ايه كدمة، لكن هتخف يومين ثلاثة تخف، لكن ضربة اللسان تكسر العظم، والعظم ما بيخفش في يومين ثلاثة، عايش شهور. فاللسان اقوى من الصوت. يقول لك لسان صليب، كثيرون سقطوا بحد السيف لكنهم ليسوا قد ساقطين بحد اللسان. يعني اللي ماتوا باللسان اكتر من اللي ماتوا بالسيف. طوبى لمن وقع شره ولم يعرض على غضبه، ولم يحمل نيره، ولم يوثق بقيوده. يا بخت الإنسان اللي ما تكتفش بيه وارتبط بيه وكان عنده رغبة في أنه يسمعه، وما دخلش تحت نيره وما شلش نتائجه، فإن نيره نير من حديد وقيوده قيود من نحاس صعبة جدا وتقيلة جدا. الموت به موت قاس والجحيم أنفع منه. خدوا بالكم ده اللسان الثالث أو الإنسان اللسان الشرير، لكنه لا يتسلط على الأتقياء. الإنسان التقي اللي ليه علاقة بربنا وليه حياة قوية في ربنا، اللسان الثالث ده ما يعملوش حاجة، لا يتسلط على الأتقياء ولا هم يحترقون بلهيبة، حتى لو كان زي النار ما يقدرش يأثر في الناس اللي مرتبطة بربنا. حتى إن داود قال في الموضوع ده في مزمور 31 تعبير جميل جدا، يقول تسترهم بستر وجهك من نكايد الناس. الإنسان اللي عايش في ربنا داود يقول عليه إيه؟ إن ربنا يستره بستر وجهه، يعني ربنا يغطي بوجهه على الإنسان ده هو من مكايد الناس. تخفيهم في مظلة، يعني ربنا يخبيه في دليلة من مخاصمة الألسن. مزمور 31 عدد 21 تسترهم بستر وجهك من مكايد الناس، تخفيهم في مظلة من مخاصمة الألسن. الإنسان التقي المحتمي بربنا واللي لاذق في ربنا، ربنا ينجيه. بل الذين يتركون الرب يقعون تحت سلطانه، لكن الإنسان اللي منفصل عن ربنا وبعيد عن ربنا حيقع تحت سلطان هذا اللسان الثالث، فيشتعل فيهم ولا ينطفئ، يطلق عليهم كالأسد ويفترسهم كالنمر. لابد أن يصاب كل إنسان بعيد عن الله به. شوفوا المنظر الجميل مثلا بتاع الثلاث فتية واللسان الثالث لما اشتغل عليهم وراح اشتكاهم لنبوخذ نصر. يوجد رجال من اليهود لم يسجدوا لتمثالك، أيدوهم وحموا الأتون 7 أضعاف ورموهم في وسط الأتون، رموهم في وسط النار في وسط الألم، لكن النار عملت فيهم إيه؟ ها؟ مش بس ما حرقتهمش، ده النار عملت فيهم حاجة أكبر من كده. النار حلت أيدهم، كانوا يتمشون في وسط الإيه؟ الأتون. هم كتفوهم ورموهم في وسط الألم، لكن الألم بالنسبة لرجال الله يحل الإنسان من قيوده، مش بيعجز الإنسان لكن بيدي الإنسان حرية. الألم النار تدي الإنسان حرية، لأنهم تبع ربنا، لأنهم رجال يهود أتقياء زي ما شاهد ليهم. فهنا اللي محتمي بربنا النار ما عملتهمش حاجة غير ان هي حررتهم بالقيود بتاعتهم. فالألم ليه قوة يحرر الإنسان، لكن اذا كان الألم ده من اجل الله. بينما الحاجة العجيبة ان الناس اللي حموا الأتون 7 أضعاف هم اللي اتحرقوا. الناس اللي حملهم الأتون 7 أضعاف، الناس اللي رموهم في النار هم اللي اتحرقوا. وهو من حفر حفرة لأخيه وقع، في نفس الكلام اللي في الإصحاح اللي فات لما بيقول كده هو من يرمي حجر إلى فوق فقد رماها على رأسه، من حفر حفرة سقط فيها، ومن نصب شركا أصيب به. سيج ملكك بالشوك، كان الواحد عشان يحط الغيط بتاعه الملك بتاعه يعمله حوالين الغيط كده ثياب من الشوك علشان محدش يقدر يخش ويعتدي عليه. فبيقول له سيج ملكك بالشوك، احبس فضتك وذهبك واجعل لكلامك ميزانا ومعيارا. يعني انت لما بتطلع الذهب والفضة بتطلعهم بالوزن، فخلي كلامك كمان بايه؟ بمعيار، لان كلامك ده هو حدودك. سيجه بالشوك، لجمه. ولفمك بابا ومزلاجا. مزلاجا يعني ترباس، يعني مش بس حط لبقك باب، لكن حط له باب وايه؟ وترباس، عشان تعرف تطلع بالوزن. واحذر ان تذل به فتسقط امام الكامل لك، علشان ما ترميش كلمه غلط فتذل وتسقط قدام اللي مترقب لسقوطك. بيتكلم يشوع عن فن الحياه وازاي الانسان يعيش بهذا الفن ويتمتع به. في حد يحب يسال حاجه في الاصحاحين دول؟ اللسان الثالث ماله؟ طرد نساء فضيلات لانه شهر بيهم، اتكلم عنهم رضي، اجوازهم سمعوا الكلام ده فايه؟ فطردوهم، سابوهم.